بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب التعزير، وهو لغة ألمانة، ومنه التعزير بمعنى النصرة، لأنه يمنع المعادي من الإيذاء، واصطلاحا التأديب، لأنه يمنع مما لا يجوز فعله، وهو أي التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كاستمتاع لا حد فيه أي كمباشرة دون فرج، وكسرقة لا قطع فيها لكون المسروق دون نصاب أو غير محرز، أو غير محرز، وكجناية لا قود فيها كصفع ووكز وكإتيان المرأة والقذف بغير الزنا إن لم يكن المقذوف ولدا للقاذف، فإن كان فلا حد ولا تعزير، ونحوه أي نحو ما ذكر كشتمه بغير الزنا وقوله الله أكبر عليك أو خصمك، ولا يحتاج في إقامة التعزير إلى مطالبة، ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات، لحديث أبي بردة مرفوعا: لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله، متفق عليه. وللحاكم نقصه عن العشرة حسب ما يراه، لكن من شرب مسكرا في نهار رمضان حد للشرب وعزر لفطره بعشرين صوتا لفعل علي رضي الله عنه، ومن وطئ أمة امرأته حد ما لم تكن أحلتها له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التعزير. التعزير لغة مأخوذ من المنع والنصرة. تعزير في اللغة مأخوذ من المنع والنصرة، والمعنيان متلازمان. لأن المنع نصرة والنصرة منع، هذا من حيث اللغة. أما في الاصطلاح، أما التعزير اصطلاحا هو التأديب على كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، ولا كفارة. هذا هو التعزير. قال رحمه الله تعالى: وهو لغة المنع، ومنه التعزير بمعنى النصرة، لأنه يمنع المعادي من الإيذاء، واصطلاحا التأديب، لأنه يمنع مما لا يجوز فعله. أنتم السماعات فيها ساعات شوي ولا زي أول؟ كويس. نعم كويس يعني. واصطلاحا التأديب، لأنه يمنع مما لا يجوز فعله. هذا اصطلاح التأديب على كل معصية لا كفارة فيها ولا حد. وقال التأديب لأنه يمنع مما لا يجوز فعله. التأديب الغرض منه والحكمة أنه يمنع الناس من الوقوع فيما منعوا منه، يمنع الناس من الوقوع في المحرمات والمعاصي. قال: وهو أي التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، واجب لكل معصية لا حد فيها ولا كفارة، لأن المعاصي تنقسم إلى أقسام. المعاصي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما فيه حد ولا فيه كفارة. القسم الأول هو ما فيه حد ولا كفارة فيه، كالزنا والسرقة والقذف إلى آخره. هذه فيها الحد ولا كفارة فيها. القسم الثاني ما فيها الكفارة دون الحد. كالجماع في نهار رمضان، وكوطء الحائض. القسم الثالث ما لا حد فيه ولا كفارة. وهذا بقية المعاصي. ولا يمكن أن تجتمع أن يجتمع الحد والكفارة، لا يمكن أن يجتمع الحد والكفارة، فإما يكون فيها الحد وإما يكون في المعاصي الكفارة، وإما أن لا يكون فيه حد ولا كفارة. هذه الأقسام، والتعزير لأي الأقسام الثلاثة؟ الثالث، التعزير للقسم الثالث الذي لا حد فيه ولا كفارة. قال: وهو التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كاستمتاع لا حد فيه. كاستمتاع لا حد فيه، يعني إنسان قبل أجنبية، قبلها أو باشرها ولم يزني، فهذا يعزر، هذا يعزر، لأن هذه المعصية ليس فيها حد ولا كفارة. قال: كمباشرة دون فرج، وكسرقة لا قطع فيها. السرقة أيضا إذا اختل شرط من شروطها ما يكون فيها الحد، لا يكون فيها الحد، فيكون التعزير. فإذا سرق، إذا سرق مال من غير حرزه، من غير حرزه، فهنا يعزر، يعزر. أو سرق مال أقل من النصاب، أقل من النصاب، فهنا يعزر، هنا يعزر، لأن لا يمكن الحد، لا يمكن حد السرقة هنا. قال: وكسرقة لا قطع فيها، لكون المسروق دون نصاب أو غير محرز، يعني سرق أقل من النصاب، فهنا ليس في قطع، ما في حد، فيعزر، يعزر. أو غير محرز، يعني سرق أكثر من النصاب، سرق نصاب وأكثر، لكنه من غير حرزه، من غير حرزه، فهنا يعزر، هنا يعزر ولا حد فيه. قال: وكجناية لا قود فيها، وكجناية لا قود فيها. والجناية التي لا قود فيها، الجناية التي لا قود فيها كقتل الخطأ مثلا، التي لا قود فيها قتل الخطأ، التي لا قتل فيها، لا قود فيها قتل الخطأ وشبه العمد، قتل الخطأ وشبه العمد. لكن قتل الخطأ فيها كفارة، قتل الخطأ فيها كفارة وفيها الدية، وشبه العمد أيضا، شبه العمد. لكن الذي غير الخطأ وغير شبه العمد هو ما دون النفس، هو ما دون، أنا أقصد هو ما لا قود فيها، يعني كالسب، الشتم، يعني شتم إنسان، قال: أنت ما تستحي، أو قال له: يا حمار، أو قال نحو هذا الكلام، فهنا يعزر، لأن هذا ما في قود، هذه لا قود فيها. قال: وكجناية لا قود فيها كصفع ووكز، كصفع ووكز. الصفع ما هو؟ ها، الضرب، أن يضربه. والوكز ما هو؟ ها، كسو، بوكس يعني؟ لا، كسو على كلها بصبعه وغيره. نعم، المهم أن جناية واعتداء ليس فيها قود. قال: وكإتيان المرأة المرأة، يعني المساحقة، السحاق، تأتي المرأة، هذا فيه تعزير، ليس في حد، هذا فيه تعزير. قال: وكإتيان المرأة المرأة. طيب، إتيان الذكر الذكر، لا، هذا يرون أنه زنا، أن يأخذ حكم الزنا كحد الزنا. قال: والقذف بغير الزنا، والقذف بغير الزنا، لأن القذف أن يرميه بألفاظ مستقبحة، أن يرميه بأي لفظ مستقبح، فإن كان الزنا ففيه الحد، كان الزنا فيه الحد، وإن كان غير الزنا ففيه التأديب، مثل قال له كما سبق قبل قليل، سبه وشتمه، قال: يا حمار، قال: يا ثور، إلى آخره، كما هي الألفاظ الدارجة عند الناس، بعض الناس الآن، هذا قذف، لكنه قذف بغير الزنا، شتم، فيعزر. قال: والقذف بغير الزنا إن لم يكن المقذوف ولدا للقاذف. وهذا بناء على أن القذف حق للمخلوق، هذا بناء على أن القذف حق للمخلوق. قال: إن لم يكن المقذوف ولدا للقاذف، فإن كان فلا حد ولا تعزير، يعني إن كان القاذف الوالد الأب فإنه ليس عليه حد إذا قذف في الزنا، وليس عليه تعزير إذا قذف في غير الزنا، إذا قذف ولده بغير الزنا فإنه ليس عليه حد ولا تعزير. قال: ونحوه، يعني نحو هذه الأمور، يعني كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة فالتعزير. قال: أي نحو ما ذكر، كشتمه بغير الزنا، كشتمه بغير الزنا، نعم، يشتمه بأي ألفاظ ليس فيها قذف بالزنا، فهذا يعزر، هذا يعزر. وقوله: الله أكبر عليك، أو خصمك، يعني أو الله خصمك، وهذه الألفاظ، قول الله أكبر عليك، هذه يقولون كالدعاء عليه، هذه كالدعاء عليه. فإذا دعا عليه شخص يعزر، إذا دعا على إنسان لا يستحق الدعاء فإنه يعزر، فإنه يعزر. وبعض العلماء يقول وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، إذا دعا عليه يدعو عليه، إذا دعا عليه يدعو عليه بمثل ما دعي عليه. لكن المصنف يرى أن هذا أن الدعاء هنا أنه يعزر إذا دعا على إنسان والإنسان مظلوم لا يستحق الدعاء فإنه يعزر، فإن الداعي يعزر. وقوله الله أكبر عليك أو خصمك، ولا يحتاج في إقامة التعزير إلى مطالبة، يعني ما يحتاج أن يطالب من له الحق، ما يحتاج. لماذا؟ لأن التعزير تأديب وردع، التعزير تأديب وردع، فنأخذ بحق المقذوف ونردع القاذف، فنأخذ بحق المقذوف ونردع القاذف القاذف. فلا يحتاج، لو أن إنسان شتم شخص وسبه ما يحتاج أن أقول تعال فلان هل تطالب ولا تطالب، لا، نعزره مباشرة، لأن هذا ما بالردع عن هذه المعاصي، عن هذه المخالفات التي ليس فيها حد، فإنه يردع. ولهذا يقول ولا يحتاج في إقامة التعزير إلى مطالبة، إلى مطالبة. ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات، ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات، ما يزيد على 10 جلدات، يعني يضربه 9 أو 8 أو 10. طيب إنسان أخطأ، تكلم كلام فاحش بذيء قبيح، فكم يجلد؟ 9 أو 10. طيب إنسان باشر امرأة قبلها إلى آخره، ها، ما نزيد على 10، ما نزيد على 10. والمصنف هنا ذهب إلى الحديث، استدل بالحديث، ولهذا قال لحديث أبي بردة مرفوعة لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، إلا في حد من حدود الله، متفق عليه، متفق عليه. طيب هذا الحديث يقول لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، والسبب في قصر التعزير على 10 جلدات فما دون، وبعض العلماء قال لا بأس بالزيادة، هو يعود إلى كلمة حد. ما المراد بكلمة حد في الحديث؟ فالقول الأول، قول الأول أن كلمة حد في الحديث أن المراد الحدود، أن المراد الحدود، الحدود هي التي تكثر 10 جلدات، حد الزنا، حد القذف إلى آخره. فقوله في حد هذا يجلد فوق 10، يجلد، المقصود الحدود، المقصود يقول حد الحدود. ومن هنا قالوا لا يزاد في التعزير على 10، لا يزاد في التعزير على 10. ها، واضح ولا لا؟ طيب القول الثاني، القول الثاني أن المراد بالحد، أن المراد بالحد أنه المعصية، المعاصي، المراد بالحدود المعاصي، إلا في حد يعني إلا في معصية من معاصي الله، إلا في حد من حدود الله، إلا في معصية من معاصي الله، أو في ترك واجب من واجبات الله، لأن الحدود ها تطلق على اقتراف المعاصي وترك الواجبات، هذا كل حدود، هذا كل حدود، لأن الله عز وجل حد الواجبات فلا بد من فعلها، وحد المحرمات فلا يجوز أن يصلها، لا يجوز الإنسان أن يتناولها. ويكون الحديث المراد به المعصية، المراد به المعصية، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن المراد المعاصي، المراد المعاصي والمخالفات، المراد المعاصي والمخالفات. طيب إذا كان الحد المراد به المعاصي والمخالفات، معناه أن المخالف في غير المعصية إذا أردنا أن نؤدبه لا نتجاوز 10، هذا المخالف في غير المعصية، والمخالف في المعصية التعزير راجع لاجتهاد الإمام. ولا يوجد عندنا الآن بعض المحاكم يعزرون بكم جلدة؟ 300 400 900 جلدة، صح ولا لا؟ طيب إذن معناها أن المراد بالحدود هنا في الحديث ها المعاصي والمخالفات، فالمعاصي لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، من حدود الله، المراد بالحدود المعاصي، فالمعاصي لك أن تجلد فوق عشرة، لك أن تجلد فوق عشرة. وإذا كان ليس معصية إذن ليس بحد، فإذا كان ليس بحد لا يجوز أن تجلد فوق عشرة. طيب مثاله، مثاله إنسان قال لابنه أغلق الباب، قال لابنه أغلق الباب، فتأخر ما أغلق الباب، فتأخر ما أغلقه، فأراد أن يؤدبه، كم يؤدبه؟ لا يتجاوز العشرة، لأن هذا ما هو معصية، لا يتجاوز العشرة. طيب إذا قال لولده صل مع الجماعة، صلي مع الجماعة، فتخلف عن صلاة الجماعة، فأراد أن يؤدبه، كم يؤدبه؟ أكثر من عشرة، هو اختياره. لماذا؟ لأن الأمر الأول ليس في معصية، ليس في حد من حدود الله هي المعاصي، والأمر الثاني في معصية من المعاصي، في معصية من المعاصي، واضح ولا لا؟ وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، أن المراد بقوله لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله، يعني إلا إلا في معصية، في فعل معصية أو ترك واجب، هذه الحدود، هذه الحدود. وعلى هذا نقول هذا الحديث أكثر ما ينطبق على تأديب الأب لابنه، تأديب الأب لابنه في الأمور المباحة، في الأمور المباحة، يعني أمره بأمر ثم تأخر أو نهى عن نهي، وهكذا وهكذا. قال وللحاكم نقصه عن العشرة حسب ما يراه، وللحاكم نقصه عن العشرة حسب ما يراه، هذا بناء على أن التعزير لا يزاد فوق العشرة، لا يزاد فوق العشرة. ولكن نقول أيضا نعم صحيح التأزير للحاكم أن يزيد وله أن ينقص بناء على ما يراه، بناء على ما يراه. فقد يكون بعض الناس لا يردعه الجلد اليسير، بعض الناس لا يردعه الجلد اليسير، بعض الناس لا يردعه إلا الجلد والحبس أيضا، وبعض الناس يردعه التوبيخ والفضيحة فقط، يعني مجرد أن علم الناس أنه جلس أمام القاضي في المحكمة هذا في حد ذاته تأديب له. فالناس يختلفون، فالناس يختلفون. قال وللحاكم نقصه عن العشرة حسب ما يراه، حسب ما يراه. لكن من شرب مسكرا في نهار رمضان حد للشرب وعزر لفطره بعشرين صوتا، لكن من شرب مسكرا في نهار رمضان حد للشرب، لأن الخمر حد عندهم، الخمر حد عندهم، فيحد على شرب الخمر، يحد على شرب الخمر. وما دام أن هناك معصية أخرى وهي الشرب في نهار رمضان، إذن هو شرب خمرا فاستحق حد الخمر، وأيضا هاتك حرمة الشهر، هاتك حرمة الشهر، فأفطر في رمضان، أفطر في رمضان، فيعزر، فيعزر، فيجمع له بين بين الحد والتعزير، يجمع بين الحد والتعزير بين على أن الخمر حد. وإذا قل الخمر تعزير نقول يعزر لشربه الخمر ويعزر لفطره في رمضان، ويعزر لفطره في رمضان. طيب قوله وعزر لفطره بعشرين صوتا، طيب لماذا بعشرين؟ يقول لأنه ورد عن علي رضي الله عنه، قال لفعل علي رضي الله عنه، لفعل علي رضي الله عنه. والصحيح أنه راجع للإمام، الصحيح أن التعزير راجع للإمام. أما فعل علي رضي الله عنه فهي قضية عين، فهي قضية عين، يعني علي رضي الله عنه رأى أن المناسب أن يعزره بعشرين صوت، رأى أن المناسب أن يعزر بعشرين صوتا، وإلا فهو راجع الإمام، راجع الإمام، فيحده للخمر ويعزره على فطره، ويعزره على على فطره. قال لكن من شرب مسكرا في نهار رمضان حد للشرب وعزر لفطره بعشرين صوتا، بعشرين صوتا لفعل علي رضي الله عنه. ومن وطي أمة امرأته حد ما لم تكن أحلتها له فيجلد مئة. يقول ومن وطي أمة امرأته، أمة امرأته لا تحل له، الرجل لا يحل له أن يطأ إلا أمته، أما أمة غيره فهي أجنبية حرام عليه وطؤها. فإذا أعطته زوجته أمتها، يعني أباحت له أباحت له منفعتها، قالت خذ هذه الأمة تخدمك إلى آخره، فهنا إن وطئها وهو يعلم التحريم يحد، إن وطئها وهو يعلم التحريم يحد، لأنه لا يجوز، يعتبر زنا. وإن وطئها لشبهة، يعني مدام أن زوجته أباحتها له فكأنها وهبتها له، فظن أنه يجوز أن استمتع بأمة زوجته، فهذه شبهة، هذه شبهة، واضح لا؟ فإن كان يعلم التحريم يحد، إن كان يعلم التحريم يحد، وإن كان لا يعلم عنده شبهة قال ظننتها تحل مدام أنها أمة زوجتي وأعطتني إياها، ظننت أنها تحل فوطئها، فهنا يدرع عنه الحد، يدرع عنه الحد، واضح ولا لا؟ ولهذا قال ومن وطئ أمة امرأته حد، يعني إذا كان يعلم، كان يعلم ما لم تكن أحلتها له، يعني إذا كانت أحلتها له لا يحد إنما يعزر. طيب لماذا لا يحد؟ هل لأن عنده شبهة؟ شبهة سيقول أنا، يقول أنا ظننت أنها تحل لي، ظننت أنها تحل لي. قال فيجلد 100 إن علم التحريم فيهما، إن علم التحريم فيهما، يعني إن علم التحريم في الأمة في كونها لم تحلها له أو في كونها أحلتها له، فهو هنا يعني إذا كان يعلم يحد، إذا كان يعلم يحد، وإذا كان ما يعلم وادعى شبهة فإنه لا يحد، فإنه لا يحد. قال لكنه يعزر، لأن المصنف يتكلم في باب التعزير. قال ومن وطئ أمة امرأته حد ما لم تكن أحلتها له فيجلد 100، يجلد 100 إن علم التحريم فيهما، إن علم التحريم فيهما. ومن وطئ أمة له فيها شرك عزر 100 إلا سوطا. ها وإن وطئ، ومن وطئ أمة له فيها شرك، يعني أمة هي ملك لرجلين أو لرجل امرأة، يعني أمة يشترك رجلان أو أكثر في ملكها، يعني شخصان اشتروا أمة، اشتروا أمة، والأمة تشترى للخدمة ليس للوطئ، قد تشترى للوطئ وقد تشترى للخدمة، يعني أغراض كثيرة. فاشتركوا في أمة فلا يجوز لأحد منهم أن يطأها، لا يجوز لأحد منهم أن يطأها. فإذا وطئها ها هنا ادعى شبهة، هنا ادعى شبهة، فإنه يعزر لأن له نصيب فيها، له نصفها مثلا، فهنا لا يعزر، لا يحد، لا يحد، يعزر، يعزر. طيب كم يعزر؟ يقول المصنف يعزر عزر 100 إلا سوطا، لأنه مر معنا أن المعصية إن كانت مما فيه حد ها فلا يبلغ الحد، إن كان مما فيه حد فلا يبلغ، لا يبلغ الحد. فمن وطئ الأمة، من وطئ الأمة، إذا وطئ الأمة كم فيها وطئ الأمة البكر كم يجلد؟ ها 100 صح ولا لا؟ طيب هذا الآن وطئ، فهل نعزره 150 مثلا وقد ورد الحد في الوطئ 100؟ لا، يقول لا، فنجلده كم؟ أقل من الحد، إما 70 أو 80، فإذا أردنا أن نزيد لا نصل إلى الحد، الحد 100 نجده كم؟ 99، نجده 99 حتى لا نبلغ الحد. ولهذا قال ومن وطئ أمة له فيها شرك عزر 100 إلا سوطا، إلا سوطا، لوجود الشبهة، لوجود الشبهة، فلا يحد، فلا يحد. قال ويحرم تعزير بحلق لحية، يحرم تعزير بحلق لحية. لماذا؟ لأن التعزير تأديب عن المعصية، التعزير تأديب عن المعصية، وحلق اللحية ها معصية، فكيف نؤدبه عن المعصية بمعصية؟ كيف نؤدبه عن المعصية بمعصية؟ فإن هذا لا يجوز، فالمعصية لا تقابل بمعصية، كما أن البدعة لا تقابل ها ببدعة. ممكن البدعة تقابل بدعة؟ نعم ممكن، ممكن. يعني مثلا أتى شخص وقال الرافضة في عاشوراء يضيقون على أنفسهم، يضربون أنفسهم ويجلدون أنفسهم، صح ولا لا؟ فنحن نريد، نحن نريد أن نخالفهم، فنوسع على العيال، نشتري لهم طعام، نوسع عليهم يأكلون ويشربون، هل هذا جائز؟ نقول لا، نحن لا نلغي بدعة الرافضة بإحداث بدعة، فلا تعالج المعصية بمعصية، ولا تعالج البدعة ببدعة، ولا تعالج البدعة ببدعة. قال ويحرم تعزير بحلق لحية وقطع طرف أو جرح، أيضا هذا لا يجوز، لا يجوز التعزير بقطع طرف، فلا نعزره بقطع أصبعه أو جزء منه أو جزء من بدنه، هذا لا يجوز، هذا محرم، هذا اعتداء، هذا اعتداء. قال أو أخذ ماله أو إتلافه، هذه المسألة الثالثة. يعني المسألة الأولى التعزير بحلق اللحية، فالتعزير بمعصية محرم. الأمر الثاني التعزير بالاعتداء على البدن بقطع طرف ونحوه، هذا الأمر الثاني، هذا محرم أيضا، هذا محرم. بقي عندنا الأمر الثالث، هل يجوز التعزير بأخذ المال أو إتلافه؟ يعني هل يجوز أن نعزر الإنسان بأخذ ما معه من فلوس، أو هل يجوز أن نعزره بإحراق ماله وإتلافه؟ واضح الله؟ المصنف رحمه الله تعالى يقول يحرم، وهذا هو القول الأول، هو المشهور مثل الإمام أحمد أنه لا يجوز التعزير بالمال، لا يجوز التعزير بأخذ المال، واستدلوا بعموم النهي عن هذا، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس إلى آخره، فقالوا لا يجوز التعزير بالمال، قالوا لا يجوز التعزير بالمال. والقول الثاني هو رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز التعزير بالمال، أنه يجوز التعزير بالمال فيؤخذ ماله، يجوز أن يؤخذ ماله. واستدلوا بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في الزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من منعها قال فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، فإن آخذوها وشطر ماله، يعني الشخص الذي يؤخر الزكاة ولا يدفعها تؤخذ منه، ويؤخذ منه أيضا شطر ماله، يؤخذ منه شطر ماله عقوبة له، فهذا عقوبة بالمال، هذا عقوبة بالمال. واستدلوا أيضا بإحراق رحل الغال، الغال يحرق رحله، الغال يحرق رحله. واستدلوا أيضا بأخذ السلب من صاد صيدا في حرم المدينة، من صاد صيدا في حرم المدينة فإنه يقول يؤخذ سلبه، يؤخذ سلبه، فهذا يدل على جواز العقوبة بالمال. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أنه يجوز العقوبة بالمال، يجوز العقوبة بالمال. ولأن العقوبة تختلف، من الناس من يرتدع لو أخذت منها 1000 ريال، لكن قد لا يرتدع إذا جلد، صح ولا لا؟ والعكس، فإذا رأى الإمام التعزير بالمال فإن له ذلك، فإن له ذلك. وهذا هو المعمول به الآن، الآن في تعزيرات بالمال الآن، اللي يقطع الإشارة واللي عكس الطريق ولا لا، واللي يخالف، إذا لا بس التعزيرات في المال. قال لو أخذ ماله أو إتلافه. قال ومن استمنى بيده من رجل أو امرأة بغير حاجة عزر. الاستمنى باليد محرم على الصحيح، الاستمنى باليد محرم لقوله جل وعلا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فما عدا هاتين المسألتين يكون محرما، ما عدا الأزواج ملك اليمين يكون محرما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ثم قال ومن لم يستطف عليه بالصوم، ولم يرشدهم إلى الاستمناء. فهو محرم. هذا الحديث، حديث ابن مسعود، يقول أيضا علماء صريح بتحريمه، والمسألة فيها قول آخر، لكن الصحيح أنه محرم، الصحيح أنه محرم إلا لضرورة كما سيأتي، إلا لضرورة شرعية أو ضرورة بدنية كما سيأتي. قال ومن استمنى بيده من رجل أو امرأة بغير حاجة عزر. لماذا يعزر؟ لأنه ليس بزنا حتى يقام عليه الحد. قال لأنه معصية، وإن فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه إن لم يقدر على نكاح ولو أمه. طيب، يقول إن فعله خوفا من الزنا، هذه الضرورة. وقول المصنف ومن استمنى بيده من رجل أو امرأة بغير حاجة، المراد بالحاجة هنا ما هي؟ الضرورة. المراد بالحاجة عند المصنف هنا الضرورة، والدليل على أنه الضرورة لأنه قال لأنه معصية، قال عزر لأنه معصية، والذي يباح للضرورة ما هو؟ المحرم، الذي فعله معصية، الذي يباح للضرورة المحرم الذي فعله معصية. طيب، إذن متى يجوز الاستمناء باليد؟ متى يجوز؟ يجوز في حالتين في الضرورة، في حالتين. الحالة الأولى الضرورة الشرعية، وما هي الضرورة الشرعية؟ إذا خاف الزنا، فكونه يستمني أخف من الزنا، لأن الزنا ضرر والاستمناء ضرر، فهو يرتكب أدنى الضررين. هذا الشرط الأول، ضرورة شرعية. الشرط الثاني ضرورة بدنية، كان يخاف الشخص الشبق. والشبق هو أن تهيج، يعني تهيج في الرجل الشهوة ثم تنتفخ خصيتها. فإن لم ينزل المني تشققت أنثياه، فإن لم يزل تشققت أنثياه، وهذا ضرر. هنا يجوز، هنا يجوز. إذن يجوز في حالتين، في الضرورة الشرعية وللضرورة البدنية، وما عدا ذلك حرام، مع ذلك حرام ولا يجوز. قال وإن فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه إن لم يقدر على نكاح ولو أمى، يعني يتزوج إذا أمكنه الزواج فلا ضرورة هنا، إذا أمكنه الزواج فلا ضرورة، لا ضرورة شرعية ولا ضرورة بدنية، ليس عليه خوف من الزنا وليس عليه خوف من التضرر إذا تزوج. والمصنف يقول ولو لأمة، ولو لأمة، يعني أيهما أخف، أيهما أخف، أن يتزوج الحر أمة أو يزني؟ ها، يتزوج أمة، يتزوج أمة. قال نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب القطع في السرقة. نعم. باب القطع في السرقة، وهي أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، إذا أخذ المكلف الملتزم مسلما كان أو ذميا بخلاف المستأمن ونحوه، نصابا من حرز مثله من مال معصوم بخلاف حربي، لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع، لقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، ولحديث عائشة تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، فلا قطع على منتهب وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة. رحمه الله تعالى باب القطع في السرقة، باب القطع في السرقة. السرقة، السرقة أخذ المال خفية، السرقة أخذ المال خفية بحيث لا يرى في أول الأمر ولا في آخره، السرقة أخذ المال على وجه الاختفاء خفية بحيث لا يرى، بحيث لا يرى في أول الأمر ولا في آخره، في أول الأمر ولا في آخره، هذه السرقة، هذه السرقة. وأخذ المال، أخذ المال في أخذ المال في الأمور المحرمة له أربع صور، أخذ المال على هذا الوجه له أربع صور. الصورة الأولى السرقة، الصورة الأولى السرقة، هذا فيه القطع، هذا فيه القطع، هذا السرقة. نحن لا يهمنا كلمة قطع أو غير قطع، لأننا نريد أن نعرف اللفظ في السرقة أو غيره. طيب نقول السرقة، إذن ما هو أخذ المال خفية؟ هذا الصورة الأولى، السرقة أخذ المال خفية، خفية. الصورة الثانية أخذ المال غصب، أخذ المال غصبا، فهذا يكون على قهر، يضربه ويأخذ المال بالقهر والقوة، يضربه ويأخذ المال، هذا الغصب. الصورة الثالثة النهبة، على وجه النهبة الانتهاب، ينتهب المال، ينتهبه، هذا الاعتماد على خفته، الاعتماد على خفته والسرعة، الاعتماد على الخفة والسرعة، الاعتماد على الخفة والسرعة، هذا يأخذه بسرعة، هذا بالنسبة للنهبة الانتهاب. الصورة الرابعة الاختلاس، الصورة الرابعة الاختلاس، هذا يأخذه عن طريق الاعتماد على الفكر والفطنة والذكاء، يأخذه الاعتماد على الفكر والفطنة والذكاء، والذكاء. فكما يقال يعني يتحيل عليه، يقول ما شاء الله أرني هذا الدرج، أرني هذا المفتاح، هذا المفتاح جميل، هذا الدرج واسع ما شاء الله، يعني كيف صنعت هذا الدرج إلى آخره، حتى يأخذ، هذا يعتبر على الذكاء والفطنة. إذن هذه أخذ المال على الوجوه المحرمة، هذه الصور. المصنف رحمه الله تعالى شرع في السرقة وعرفها، عرفها وأخرج المحترزات، أخرج المحترزات كما سيأتي. قال وهي أخذ مال على وجه الاختفاء، أخذ مال على وجه الاختفاء، فقوله على وجه الاختفاء أخرج الصور الثلاثة، أخرج الصور الثلاثة، وهي الغصب والنهبة والاختلاس. قال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، من مالكه أو نائبه. قال إذا أخذ المكلف الملتزم مسلما كان أو ذميا، إذا أخذ المكلف، ما المراد بالمكلف؟ البالغ العاقل، البلغة. فلو أخذ المال مجنون فليست بسرقة لا قطع عليه، ولو أخذ المال الصغير لا قطع عليه، لأن يقول مكلف الملتزم. الملتزم والملتزم من هو؟ هو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هذا الملتزم. المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، المستأمن. لكن الملتزم الأصل هو الذمي، هذا الأصل، الأصل أن الملتزم الذمي. لكن المستأمن يعني يلتزم بأمور الإسلام، أما المعاهد قد يكون بعيد، المعاهد قد يكون بعيد عن المسلمين. قال الملتزم مسلما كان أو ذميا بخلاف المستأمن ونحوه، بخلاف المستأمن ونحوه. المصنف أخرج المستأمن، المصنف أخرج المستأمن ومثله أيضا المعاهد، مثله المعاهد. والصحيح أنه يشمل الجميع، سنيشمل الذمي والمستأمن والمعاهد. والمعاهد يقول حاشية الثلاثة، قال الموفق وغيرهم ما قطع المسلم بالسرقة من مال الذمي وقطع الذمي بالسرقة من مال المسلم فلا نعلم فيه خلافا. قالوا وأما الحربي إذا دخل إلينا مستأمنا فسرق فإنه يقطع أيضا، قال لأنه حد يطالب به فوجب كحد القذف، وكذا المسلم يقطع بسرقته ماله لأنه سرق مالا معصوما لا شبهة له فيه من حرز مثله، فوجب قطعه كسرقة مال الذمي وبقطع المرتد إذا سرق، فإن أحكام الإسلام جارية عليه. يقول غير المستأمن لجواز قتله إذا دخل بدون أمان أو دخل مسلم من دار حرب بدون أمان. الظاهر يشمل الجميع، الظاهر يشمل الجميع، يعني إذا سرق الذمي يقطع، إذا سرق المعاهد المستأمن أيضا يقطع، أيضا يقطع، إنما خرج الحربي، خرج الحربي لأنه حلال الدم والمال. قال ونحوه نصابا من حرز مثله، نصابا أخرج لو سرق أقل من نصاب، أقل من نصاب فإنه لا قطع. قال من حرز، ها ما الذي أخرج؟ من غير حرز، فإذا سرق من غير حرز فلا قطع. قال من حرز مثله، مثله أخرج ما لو سرقه من حرز، لكن الحرز غير مثله، ليس حرز مثله، ها واضح ولا لا؟ كيف ليس حرز مثله؟ ها يعني مثلا لو لو لو وضع المال، لو وضع المال مثلا في في في في حوش الغنم، عنده فلوس أخذ فلوس وضعها في حوش الغنم، قال هذا الحوش هذا ما حد يجي، ما حد يظن إن فيه فلوس، صح ولا لا؟ الناس لا يظنون إن فيه إلا غنم، فوضعها في طرف الحوش ودفنها داخل حوش الغنم، فأتى شخص فسرقها من هذا المكان، نقول هو هنا سرقها من حرز، لكن هل هذا حرز مثلها؟ لا، فلا قطع، فلا قطع، لا بد أن يسرقه من حرز مال، من حرز مال. قال إذا أخذ المكلف الملتزم إلى آخره نصابا من حرز مثله من مال معصوم، من مال معصوم، هنا أخرج غير المعصوم، وغير المعصوم كم؟ واحد، وهو الحربي، الحربي الذي بينه وبين المسلمين حرب، هذا ليس بمعصوم، هذا ليس بمعصوم. فمن أخذ ماله، فمن سرق مال حربي فإنه لا قطع عليه، لا قطع عليه، بل نقول له جزاك الله، جزاك الله خير، لأن أصلا نحن نقول إن تمكنت منه فاقتله، أصلا هو محارب. قال من مال معصوم بخلاف حربي، بخلاف حربي. قال لا شبهة له فيه، لا شبهة له فيه، هذا أخرج لو كان فيه شبهة، فإنسان مثلا سرق من أبيه أو سرق من زوجته أو سرق من بيت المال، هذا كله يقول فيه شبهة، فيه شبهة، لأن عندنا شبهة ملك، عندنا شبهة ملك وشبهة تملك، شبهة تملك وشبهة إنفاق، وشبهة إنفاق. فالإنسان أحيانا يسرق من شخص وهو يظن أن له حق في هذا المال من جهة النفقة، كان يسرق من أبيه يقول لي حق من جهة النفقة، أو كان يسرق من بيت المال يقول لي حق في من جهة التملك، يجوز أنا أتملك منه، وهكذا. فما دام أن له شبهة فلا قطع، فلا قطع، فننتقل من القطع إلى أي شيء؟ إلى التعزير، يعزر ولا يقطع. قال لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع، إذا توفرت هذه الشروط قطع، إذا توفرت هذه الشروط. ما هي الشروط؟ بالتعريف أن يكون مكلف السارق، ويكون ملتزم، ويسرق نصاب ومن حرز مثله، والمال من مال معصوب، وليس له شبهة، وعلى وجه الاختفاء، كل هذه الأمور. فإذا توفرت هذه الأمور قطع، قطع. ولهذا قال على وجه الاختفاء قطع، لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما. ولحديث عائشة تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، ربع دينار فصاعدا، وهذا النصاب، هذا النصاب وقد سبق، وقد سبق. وقوله فاقطعوا أيديهما، من أين تقطع اليد هنا؟ ها، من المفصل، من الرسخ، صح؟ طيب اليد هنا مطلقة، فاقطعوا أيديهما، واليد عند الإطلاق تشمل ها اليد كلها، ها، من الأصبع إلى الذراع؟ لا، اليد عند الإطلاق تشمل الكف فقط، تشمل إلى الرسخ، إلى التقاء الكف مع الذراع، هذا عند الإطلاق، واضح لا؟ أما إذا أريد زيادة فلا بد من التقييد، فلا بد من التقييد. الله عز وجل في السرقة قال فاقطع أيديهما، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع من المفصل، من الرسخ. وفي الوضوء قال فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، فإذا أراد الإطلاق، إذا أراد التقييد قيد. ولهذا لو أن إنسان قال والله إني لأخرج يدي، والله إني لأخرج يدي من الباب أو من الشباك، فأخرج الكف، بر بيمينه ولا ما بر؟ بر بيمينه، بر بيمينه، فلا نقول لابد أن تخرج الذراع، لا نقول لابد أن تخرج الذراع. قال فلا قطع على منتهب، منتهب هذا مر معنا، اللي يأخذ على وجه السرعة، يأخذ على وجه السرعة، فلا قطع على منتهب، وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة، على وجه الغنيمة، يعني على وجه السرعة، يغتنمه ويرى أنه مكسب له. ولا مختلس، وهو الذي يخطف الشيء ويمر به، وهو الذي يخطف الشيء ويمر به. ولا غاصب، والذي يأخذه بالقوة على وجه القهر والغلبة، على وجه القهر والغلبة. ولا خائن في وديعة أو عارية، ولا خائن في وديعة، يعني إنسان وضعت عنده وديعة، وديعة فأخذها، فإنه لا يقطع، لا يقطع، الذي يجحد الوديعة لا تقطع يده، والذي يجحد العارية تقطع يده، خلاف ما ذهب إليه المصنف، تقطع يده. المصنف يقول ولا خائن في وديعة، الأمر ظاهر، الوديعة لا تقطع يده من جحدها، لا تقطع يده. طيب العارية، قال أو عارية أو غيرها، يعني ما تقطع، لو إنسان أخذ عارية من شخص وجحدها فإنها لا تقطع يده، لا تقطع يده. طيب لماذا لا تقطع يده إذا جحد الوديعة؟ قال لأنها ليس بسرقة. طيب والعارية إذا جحدها لأنها ليست بسرقة، أو غيرها، أو غيرها، إنسان استأجر من شخص سلعة، استأجرها ثم جحدها، ثم جحدها، واضح ولا لا؟ أو وضعت عنده أمانة وهذا يدخل في الوديعة ثم جحدها، فإنه لا يقطع. طيب أخذها عارية، والعارية هي التي ينتفع بها ويردها، هذا العارية ينتفع بها ويردها. يقول المصنف لا قطع في هذه الأمور كلها لأنها ليست بسرقة، ولهذا قال لأن ذلك ليس بسرقة، ليس بسرقة، لكن الأصح أن جحد العارية يقطع. يقول البهوتي الأصح، يعني الأصح في أي شيء؟ في المذهب. فالمصنف رحمه الله تعالى الماتن مشى على خلاف المذهب، على خلاف الصحيح في المذهب، يعني مشى على أنه لا قطع على جاحد العارية، لا قطع على جاحد العارية، هذا الماتن الحجاوي. البهوتي مشى على المذهب، على الصحيح من المذهب، والصحيح من المذهب أن جاحد العارية تقطع يده، أن جاحد العارية تقطع يده، ولهذا قال لكن الأصح أن جاحد العارية يقطع إذا بلغت نصابا، إذا بلغت نصابا. طيب لماذا تقطع العارية؟ قال لقول ابن عمر كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وقال أحمد لا أعرف شيئا يدفعه، يعني ما أعرف، لا أعرف شيئا يدفع هذا الحديث، ما دام ثبت النص في قطع، في القطع على جحد العارية، ما عندنا شيء يدفع النص، ما في نص ثاني ينسخه أو يدفعه، ها، واضح ولا لا؟ إذن هذا دليل على قطع يد جاحد العارية، هذا الدليل على قطع يد جاحد العارية، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أن جاحد العارية يقطع، أولا لورود النص، أولا لورود النص. الأمر الثاني، الأمر الثاني أن هذا يقطع الإحسان بين الناس، يقطع الإحسان بين الناس، لأن إذا كان الإنسان يأخذ العارية ويجحدها ولا يقطع، فإن الناس يمتنعون عن العارية، يمتنعون عن العارية. هذا ليس كالوديعة. الوديعة لو امتنع الناس عن الوديعة لا بأس، ما في ضرر، لأن الوديعة لمصلحة شخص واحد، لكن العارية ينتفع الناس بها، ينتفع الناس. فإذا كان لا يقطع يجحدها ولا يقطع، امتنع الناس عن هذا الإحسان، امتنع الناس فيسد هذا الباب، فيسد هذا الباب فتقطع يده، تقطع يد جاحد العارية. وقال أحمد: لا أعرف شيء يدفعه. ويقطع الطرار، وهو الذي يبط الجيب، ويقطع الطرار، الطرار. وهذا في بعض اللغات، هذا في بعض اللغات يسمى الطرار، هنا يسمى الطرار، في بعض اللغات الطرار الذي يسأل الناس، الطرار الذي يسأل الناس، صح ولا لا؟ مر عليكم. ولهذا يقولون طرار وتشرد، ايه احد اللغات الطرار الذي يسأل الناس. ومعنى الطرار هنا الذي يأخذ المال من الجيب، الطرار هنا الذي يأخذ المال من الجيب. والطرار هنا له حالتان، الطرار هنا له حالتان، كله ينطبق عليه. الطرار هنا له حالتان، الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يأخذه من الجيب قبل سقوطه، أن يأخذ المال من الجيب قبل أن يسقط المال في الأرض مثلا، يدخل يده ويأخذه، أو ينظر له أي طريقة، يخرق الجيب ويأخذ الفلوس. أن الحالة الأولى أن يأخذ المال من الجيب قبل سقوطه. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يأخذه بعد سقوطه، نأخذه بعد سقوطه. فإذا سقط المال من الجيب أخذه، أخذه من الأرض، أخذه. فهذا هو الطرار، هذا كله يسمى طرار، وهذا يقطع، هذا تقطع يده، هذا تقطع يده. قال: ويقطع الطرار، وهو الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه، ويأخذ منه أو بعد سقوطه، أو بعد سقوطه. فهو يقطع في الحالتين، سواء أخذه من الجيب أو أخذه بعد سقوطه، أو أخذه بعد سقوطه من الجيب. فبعضهم ها مثلا يخرق الجيب ويدخل يده ويأخذ الفلوس، وبعضهم يخرق الجيب ويترك المال يسقط، فإذا سقط أخذه. هذا كله، ها كله طرار، هذا كله طرار، تقطع يده. لماذا؟ لأنه أخذ المال من حرزه، لأن أخذ المال من حرزه، فمال الرجل في جيبه، مال الرجل في جيبه، فهو سرقة، فهو سرقة، سواء أخذه من الجيب أو أخرجه منه ثم أخذه بعد سقوطه. قال: الطرار هو الذي يبط الجيب وغيره ويأخذ منه أو بعد سقوطه، إن بلغ نصابا، لأنه سرقة من حرز، لأنه سرقة من حرز. ويشترط للقطع في السرقة ستة شروط. لما ذكر المصنف السرقة وتعريفها وما يتعلق بذلك، شرع الآن بشروط القطع، وعندنا فرق بين شروط السرقة وشروط القطع، صح ولا لا؟ الشروط الأولى نثبت أن هذا الشيء سرقة، هذا الشروط الأولى نثبت أنها سرقة. الشروط الثانية التي معنا الآن نثبت الحد، وهو قطع اليد، نثبت الحد، يعني متى تقطع يده. قال: ويشترط للقطع في السرقة ستة شروط. أحدها أن يكون المسروق مالا محترما، أن يكون المسروق مالا محترما، يعني مال محترم. قد يكون مال لكنه ليس محترم، قد يكون مال لكنه ليس محترم، وقد لا يكون مال أصلا. فالذي ليس بمال، ويقول أن يكون المسروق مالا، الذي ليس بمال لو سرق خمرا لا تقطع يده، لو سرق آلات له لا تقطع يده، واضح ولا لا؟ لأنه لم يسرق مال، لم يسرق مالا، واضح ولا لا؟ طيب محترما، محترما لو سرق مال، لكن هذا المال غير محترم، يعني مثل مال عند حربي، مال عند حربي وسرقه، مال الحربي غير محترم، غير محترم، فهنا لا قطع. إذن يشترط أن يسرق مال ويكون المال أيضا محترم. ولهذا قال: لأن ما ليس بمال لا حرمة له، الذي ليس بمال ليس له حرمة، ومال الحربي تجوز سرقته بكل حال، بكل حال. إذن بيّن المصنف ما هو المال وما معنى محترم. فلا قطع بسرقة آلة لهو لعدم الاحترام، لعدم الاحترام، ولا بسرقة محرم كالخمر، كالخمر. لماذا؟ لأن ليس بمال، لأنه ليس بمال، فلا يعتبر سرقة، لا يعتبر سرقة. قال وصليب، لو سرق صليب فإن لا تقطع يده، فإن لا تقطع يده. وآنية فيها خمر، آنية فيها خمر، تبعوا، لو سرق آنية فيها خمر يقول المصنف لا تقطع يده. لماذا؟ لأن الخمر غير محترم، غير مال، الخمر غير مال. طيب الخمر الآن في مال، صح ولا لا؟ الخمر في إناء والإناء مال، واضح ولا لا؟ المصنف يقول إذا سرق آنية فيها خمر فإنه لا قطع عليه، فإنه لا قطع عليه، واضح ولا لا؟ والقول الثاني التفصيل، القول الثاني التفصيل. إن قصد بالسرقة الإناء فتقطع يده، إن قصد بالسرقة الإناء فتقطع يده، وإن قصد الخمر فلا قطع، وإن قصد الخمر فلا قطع. واضح ولا؟ طيب كيف نعلم؟ قالوا نعلم من القرائن. إذا كان مثلا الإناء لا يساوي شيئا، الإناء لا قيمة له عند الناس، نعرف أنه يريد ها يريد الخمر، الخمر. وإذا كان الإناء ثمينا له قيمة، ها نعرف أنه أراد الإناء، إذن بالقرائن، بالقرائن. فقالوا إن أراد الإناء تقطع يده، وإن أراد الخمر لا تقطع يده. قال ولا بسرقة ماء، يقول الماء لا تقطع يده إذا سرقه. طيب لماذا؟ قال لأن عنده شبهة. ما هي الشبهة؟ أنه شريك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلاء والنار. إذن الآن هو يظن أن المال، أن الماء للناس كلهم، عنده شبهة، تقطع يده ولا ما تقطع؟ لا تقطع يده لوجود الشبهة، واضح لا؟ طيب الماء لابد أن يكون في إناء، لابد أن يكون في إناء، فهل تقطع يده إذا قطع، إذا سرق الماء؟ ها؟ نقول على التفصيل السابق، التفصيل السابق، إن أراد الإناء قطعت يده، وإن أراد الماء ها لا تقطع يده، إن أراد الماء لا تقطع يده لوجود الشبهة. قال ولا بسرقة ماء أو إناء فيه ماء، أو إناء فيه ماء. والصحيح هنا إناء التفصيل السابق، كالتفصيل في إناء الخمر، إذا سرق إناء فيه ماء فإن أراد الإناء قطعت يده، وإن أراد الماء لا تقطع يده لوجود الشبهة. واضح محمد؟ ما هي الشبهة أبو أحمد؟ ما هي الشبهة؟ ها الناس شركاء في ثلاث، شركاء في ثلاث. طيب نعم. قال أو إناء فيه ماء، ولا بسرقة مكاتب وأم ولد، ولا بسرقة مكاتب. لو سرق مكاتب، العبد يسرق لأنه مال، صح ولا لا؟ مال. طيب لو سرق عبد لكن هذا عبد مكاتب، يقول لا قطع. لماذا لا قطع؟ لأن العبد الآن عنده نسبة حرية، ما دام أنه مكاتب، ما دام أنه مكاتب فعنده ها نسبة حرية، حرية، لأن الآن يريد أن يتحرر، ففيه شبهة في إقامة الحد، شبهة، لأن العبد إذا كان مكاتبا ها فإن ماله له، ماله له، يعني يعطي سيده بقدر ما اتفق عليه، الباقي لمن؟ ها الباقي له من كسبه، فعنده شبه حرية، فلا قطع لوجود الشبهة. قال وأم ولد، وأم ولد أيضا، أم ولد ما لا قطع لمن سرقها. لماذا؟ لأن عندها شبه حرية، لأنها تعتق بموت سيدها، تعتق بموت سيدها، فسبب الحرية انعقد، سبب الحرية انعقد في أم الولد، وانعقد في المكاتب، وانعقد المكاتب، فلا قطع، فلا قطع. فما دام انعقد سبب الحرية فهذا ها هذه الشبهة تمنع القطع، شبهة تمنع القطع.